نسيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا you تخذي من الجبال بطونا

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء يتفكرون والله خلقكم ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم والله خلقكم ثم يتوفاكم فبالباطل يؤمنون وبنعمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيع فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب من غسران